ألا وهو كتاب الرد على الجهمية للدارمي أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله تعالى عليه. وسبب الاختيار لهذا الكتاب كما هو معلوم أن كتب السلف كانوا يعتنون بالقرآن وكذلك بالحديث، وكان هو حجتهم، لأنهم رحمة الله تعالى عليهم قد من الله عليهم وتفضل بأنه سبحانه وتعالى قد عافاهم من بدع أهل الكلام ومن بدع أهل الفلسفة والمناطق، فكانت كتبهم معمورة بالبركة. فرب كتاب صغير فيه من المعاني التي إن شرحت احتملت الأسفار الكثيرة والكتب الضخمة. فلهذا كان اختيارنا لهذا الكتاب المبارك، وهو هذا الكتاب الرد على الجهمية، لأن مؤلفه أولا معروف بالعلم، ومعروف كذلك باقتفاء الأثر من الكتاب والسنة وبعده من كلام أهل المنطق والفلسفة وأهل الكلام. فلهذا كان هذا الكتاب من الكتب النافعة التي يستطيع أن يدركها وأن كذلك يعيها الصغير والكبير الذين عندهم أبسط ممارسة في كتب العقيدة. قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن سيق الإسناد، قال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون، نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو الله الرحمن الرحيم، قريب مجيب، متكلم قائل، وشاء مريد، فعال لما يريد. هذه الفقرة فيها من ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وما ليس هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. فقال: فهو الله الرحمن الرحيم، هذه من أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك مجيب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما متكلم وكذلك قائل وشائن ومريد وفعال، فهذه ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا ما يقال له من باب الإخبار، من باب الإخبار. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، كما هو معروف أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فيجوز للإنسان أن يخبر عن الله سبحانه وتعالى ما ليس هو من أسمائه، لكن بشرط، وهو ألا يكون هذا الاسم يحتمل للمعنى السيء، يحتمل للمعنى السيء. فإذا كان هذا الاسم لا يحتمل للمعنى السيء وكانت الحاجة إلى ذكر هذا التعبير وهذا الإخبار، يجوز ذلك عند أهل العلم. فإذا قال قائل مثلا: الله ليس بموجود، فقلت أنت: الله موجود، الله موجود. فكلمة موجود ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب إخبارك، هذا من باب إخبارك بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لترد على القائل النافي بأنه ليس بموجود، فهذا أمر يجوز، هذا أمر يجوز. كذلك إذا قال إنسان: الله ليس بشيء، فقلت أنت: الله شيء. كذلك كلمة شيء ليست من أسماء الله، لكن يجوز الإخبار بها عن الله سبحانه وتعالى بهذه الشريطة وبهذه القاعدة، أنه لا يحتمل هذا الاسم المعنى السيء. لا يشترط أن يكون هذا الذي تخبر به عن الله أن يحمل المعنى الحسن، هذا ليس بشرط. فالشرط هو ألا يحمل معنى سيئا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه مجموع أو في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. فهذا منه، هذا قول المصنف متكلم قائل وشائن مريد، هذا كله ليس من أسماء الله، لكنه من باب الإخبار للرد على الجهمية الذين ينفون هذه المسميات. قال الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر، تبارك الله تبارك الله رب العالمين، وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي. العلم الأزلي أي العلم القديم، كلمة أزلي بمعنى قديم. وهذه الأسماء والصفات المذكورة هذا كله ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لم يزل كذلك ولا يزال، استوى على عرشه فبان من خلقه. فبان يعني انفصل، فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، منفصل عنهم، ليس بمخالط لهم وليس بحال فيهم وليس بحال فيهم وليسهم كذلك حالين فيه، ليسوا كذلك حالين فيه. قال لا تخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبوده بإله، كفرانه لا غفرانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه وانتجبه، انتجبه أي استخلطه وانتقاه من سائر الناس، لرسالته، واختاره من خلقه لخلقه أي أن أرسله سبحانه وتعالى إلى الخلق، فاختاره منهم من أجل أن يكون مبعوثا منهم. قال فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنا عربيا غير ذي عوج، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين، لا تنقضي عبره يعني مواعظه، ولا تفنى عجائبه، غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من لدن حكيم عليم. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من قال به أي بالقرآن، من قال به وعمل به صدق، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي جعلناه فرقا بين الحق وبين الباطل، يبين الحق ويبين كذلك الباطل، فهو فرقناه بمعنى بيناه وفصلناه. وقرئ بتجديد القاف فرقناه، وقرئ بتخفيف القاف فرقناه. قال فقرأه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر، دعا إليه سرا وجهرا فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون. معلم يعني من غيره، يعني أخذ هذا الكتاب من غيره. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني يصبر بعضهم بعضا يعني على الباطل، واصبروا على آلهتكم أي على عبادتها وعلى تمجيدها وعلى غير ذلك من صرف العبادات إليها، أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء يراد، أي شيء يقصد، يراد به أن يبعدنا مما كان ومما وجدنا عليه آباءنا في الملة الآخرة، أي في الوقت الأخير الذي الآن نحن فيه بعد آبائنا. جاءنا بهذا الدين المختلق الذي افتراه علينا، هكذا قالوا. إن هذا إلا قول البشر، أي هذا القرآن ليس بكلام الله، هذا قول البشر. لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أي استنسخها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إنما يعلمه بشر. قالوا رجل أعجمي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا الرجل الأعجمي هو الذي يعني أملى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن. قال مخلوق بكلام مخلوق مختلق، فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، وقال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال لسان الذي يلحدون إليه، أي الذي يشيرون إليه، أي هذا الذي يقولون الذي يعني يملي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين. يعني كيف يستوي هذا؟ هذا رجل أعجمي تقولون بأنه هو الذي أملأ للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، وهذا القرآن أنزل على اللسان العربي فيقرأه العرب فيفهمونه، فكيف يكون مصدره هذا الرجل الأعجمي؟ ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعاونا، معنى ظهيرا أي مساعدا ومعاونا، فلو تعاونوا كلهم الإنس مع الجن فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بسورة من مثله. قال ثم ندبهم، أي ربنا سبحانه وتعالى ندب هؤلاء المشركين، ندبهم أي دعاهم. قال ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين، فقال تبارك وتعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني ادعوهم من أجل أن يعاونوكم وأن يساعدوكم على مثل ذلك، وادعوا الشياطين وكذلك الجن ليعاونوكم على ذلك، هل يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا بسورة من مثله؟ الجواب أنهم وقعوا في الاستحالة وفي الإعجاز. قال ويأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال. الرغائب جمع رغيبة بمعنى العطاء الكثير قال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم. أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو من علماء اليهود، والأساقفة جمع أسقف، ويقال أسقف بتجديد الفاء، يقال أسقف بتخفيف الفاء، ويقال كذلك أسقف بتجديد الفاء، وهو واحد من الأساقفة، وهم من رؤساء النصارى. رؤساء النصارى يقال لهم أساقفة. قال وكهنتهم وسحرتهم، يعني من العرب لأنهم اشتهروا بهذا، أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزور تكذيبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه، وقد قال الله تعالى ولن تفعلوا، فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثله شيء فليس ككلامه كلام. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم، صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا حياته وبعد وفاته لا يكترئ كافر ولا منافق، متعوذ بالإسلام. متعوذ بالإسلام أي متقي بالإسلام، يعني اتخذ الإسلام وقاية، لم يتخذ الإسلام من أجل الإسلام، ولم يتخذ الإسلام من أجل أنه مستسلم لله سبحانه وتعالى، وإنما يعني اتخذ الإسلام كوقاية من أجل أن يقيه هذا الإسلام ضرب السيف، فهذا فعل المنافقين. قال أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقا من السيف، فرقا بفتح الفاء والراء بمعنى خوفا، فرقا. قال وتخوفا من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم، يعني على ذل وعلى إهانة، والرغم مأخوذ من الرغام وهو التراب، فكأن وجوههم حطت في التراب، فيقال على رغم فلان، أو على رغم أنف فلان، أي فكأنك وضعت أنفه ووجهه في التراب فهو ذليل. قال دهرا من الدهر وزمانا من الزمان، وكان أول من أظهر شيئا منهم بعد كفار قريش الجعد ابن درهم بالبصرة وجهم بخراسان. البصرة معروفة، العراق في العراق، وأما خراسان فهو في اتجاه ما يقال له الآن إيران، يعني الفرس، فهو ما يمثل الآن بشمال وشرق إيران، يقال لها خراسان، ويعني أسماء كثيرة تندرج في هذه المنطقة، ما كان في شرق وشمال كذلك ما يقال له اليوم بإيران. وأول من أظهر مقالة الكفر في القرآن هو الجعد ابن درهم كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. هذا الجعد هو الذي أظهر هذه الفكرة، وهو أن القرآن مخلوق، فهو أخذ بفكرة المشركين لما أن عدا يعني الإسلام أذلهم وجعلهم في حقارة وفي إهانة، فقام هذا القعد بن درهم من أجل أن ينعش هذه الفكرة وهذه العقيدة وأن يجعلها في أوساط المسلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وكذلك ابن كثير وكذلك ابن عساكر وغيرهم ذكروا بأن القعد بن درهم كان من مشايخه الصابئة الذين هم المشركون وكذلك اليهود فأخذوا هذه الفكرة من مشايخهم ومن زعمائهم، ثم بعد ذلك دخلوا بلباس الإسلام وادعوا الإسلام من أجل أن يفسدوا عقيدة المسلمين بكونهم مسلمين مع المسلمين، فيدخل عليهم الشبه ويلبس على عوام الناس لا سيما هذه الشبه وهذا الباطل. وأما جهم فهو جهم ابن صفوان الذي هو تلميذ القعد قال اقتداء بكفار قريش فقتل الله جهما شر قتله. وقتل جهما قتله رجل يقال له سلم ابن أحوز سلم بالسين واللام والميم بفتح السين وإسكان اللام سلم ابن أحوز هو الذي قتل جهما كما صح ذلك كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره بالإسناد الصحيح. قال وأما القعد فأخذه خالد ابن عبد الله القسري أحد الأمراء وهذا خالد بن عبد الله القسري ذكر في ترجمته بأنه كان ناصبيا فما معنى الناصبي؟ الذين يعادون أهل البيت سموا بناصبة لأنهم نصبوا العداوة على أهل البيت فسموا ناصبة، فهم بمقابل من من الفرق؟ بمقابل الشيعة الذين ادعوا محبة آل البيت. وأما الناصبة فهم الذين نصبوا العداوة والبغض لأهل البيت. فهذا خالد بن عبد الله القسري ذكر الذهبي في الميزان بأنه كان ناصبيا فلهذا تجد كثير من أهل العلم من يمتدح هذا الرجل خالد بن عبد الله القسري مع أن القصة أصلا لا تصح، فهذا خالد لا تصح القصة إليه بأنه قتل القعد، لا تصح بإسناد ثابت صحيح، هذا لا يوجد وإنما اشتهر. ولهذا تجد يعني امتداح هذا الرجل في كثير من الكتب كتب أهل السنة والجماعة، لكن لابد أن ينبه بأن هذا الرجل مع أنه فعل إن ثبت ذلك هذا الفعل الطيب وهو أنه قتل هذا الرأس من رؤوس الكفر والزنادقة، لكن لابد أن ينبه بأن هذا الرجل وإن مدح في أمر فلا يمدح مطلقا، بل لابد أن يبين بأنه كان ناصبيا وأنه كان يعادي ويبغض أهل البيت. قال وأما القعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس واسط منطقة في العراق وهي في مناطق كثيرة يقال لها واسط. قال في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وطوبوه من رأيه. حدثنا القاسم ابن محمد البغدادي حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب ابن أبي حبيب قال خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالقعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وتعالى الله عما يقول القعد ابن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ذكر الذهبي في الميزان أن يعني محمد ابن حبيب ابن أبي حبيب وكذلك أبوه ليس بمعروفين، ليس بمعروفين، بل هما مجهولان، بل هما مجهولان. هذا هو السند المشهور في ذكرهم لهذه القصة. وقد عرفنا بأن فيها من ليس هو بمعروف بل مجهول. ثم بعد ذلك ذكر ابن بطة في كتابه الإبانة هذه القصة بسند آخر، بسند آخر، ولكنه كذلك لا يثبت، كذلك لا يثبت. فحاصل الأمر أن هذه القصة مع شهرتها لا تثبت، وكما هو معلوم عند أهل الحديث في مصطلحهم بأنهم لا يعتبرون الشهرة دون السند، فالسند ثبوته هذا لازم، هذا لازم أن يثبت السند في ذكر القصة أو في ذكر الخبر، لأن هذه القصة قد تكون موضوعة، وقد يكون إنسان اختلق لها سندا وأتى لها بسند ثم أظهر هذه القصة على هذا السند وعلى هؤلاء الرجال، فحاصل الأمر أن الشهرة ليست بكافية، الشهرة ليست بكافية، بل لا بد من السند. وإن كان بعض أهل العلم من اكتفى بالشهرة عن الإسناد، لكن الصحيح هذا هو. وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في تحقيقه لتفسير ابن كثير ذكر هذه القاعدة، أن الشهرة ليست من الأمور الموجبة للصحة، وأيد هذه القاعدة وعمل بها رحمة الله تعالى عليه. قال أبو سعيد: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين، حتى كان الآن، حتى كان الآن بآخرة، أي في الوقت الأخير لا يزال أهل البدع في ذلة. قال: حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام. هذا هو، أن العلماء إذا قلت ويعني قبض العلماء وكثر أهل الجهل، فإنه هاهنا تنشر البدع والضلالات ويكون محلا لقبولها، لأن الذين يصدون هؤلاء ويبينوا زيف بدعهم وكذلك كلامهم قد ماتوا. فلهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه من حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا هو الأمر، أن العلماء إذا قلت وقبض الله سبحانه وتعالى أهل العلم وأهل المعرفة، فإن البدع والشر يكثر. وكما قال أنس بن مالك: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري. وهذا منه، أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وإن كان فيه خير لكن هذا الشر قد طغى وقد زاد. فبهذا يستطيع هاهنا أهل البدع عند أن يروا بأن العلماء قد قلوا والفقهاء ماتوا أن ينشروا بدعهم. فهذا القعد ابن درهم ما استطاع أن ينشر بدعته فمات، ثم تلقاها عنه الجهم. الجهم هو التلميذ الوحيد، هكذا ذكر أهل العلم، الجهم بن صفوان هو التلميذ الوحيد الذي أخذ هذه المقالة عن القعد. فالقعد ابن درهم ليس له طلبة، ليس له طلبة ولا تلاميذ إلا هذا الرجل الذي هو الجهم ابن صفوان. فهذا الجهم بن صفوان دخل عند الأمراء فاستمال بقلوبهم إليه، فاستطاع بعد ذلك عند أن أحبوه وأقبلوا إليه أن ينشر هذه البدعة، بدعة خلق القرآن، واستطاع بذلك أن يميل ويستميل بقلوب هؤلاء الأمراء إليه وإلى بدعته. وقاموا هؤلاء الأمراء بمحاربة أهل السنة والجماعة من أجل أن ينشروا هذه البدعة الضالة المظلمة التي هي خلق القرآن. قال: من أبناء اليهود والنصارى، يعني هذا القعد هو من أبناء اليهود والنصارى ومن تلاميذهم. قال: وأنباط، قال: من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق. هل تسمعون بمنطقة يقال لها البتراء؟ ها؟ أين هذا؟ ها؟ في الأردن؟ ما شاء الله. يعني نريد أن نصل بأن هؤلاء الأنباط، أنباط العراق، اليوم المنطقة التي كانوا فيها يقال لها البتراء، يقال لها البتراء، وذكروا بأنها تقع شمال الجزيرة، تقع شمال الجزيرة، فقد يكون كما ذكرت والله أعلم. فهذه المنطقة سكن فيها هؤلاء الأنباط، أنباط العراق، وهم مجموعة من أناس سكنوا تلك البلاد. قال: وأنباط العراق، ووجدوا فرصة للكلام، للكلام أي الكلام الباطل. قال: فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام. تعطيل ذي الجلال والإكرام أي بنفي الأسماء والصفات والأفعال التي وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه أو وصفه بها رسله عليهم الصلاة والسلام. قال: وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع الذين هم السذج من الناس جهلا، ومن العلماء قلة، فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا لهم أغلوطات من المسائل. الأغلوطات يعني الألغاز، الألغاز التي يغالط بها الناس. قال: وعمايات من الكلام. عمايات من الكلام يعني من الأمور التي هي من البدع التي يظهر حسنها على ظاهرها وتحمل من الخبث ومن المعاصي وغير ذلك. قال: يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك، ويلبسوا عليهم أمرهم، ويشككوهم في خالقهم مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا: إن هذا إلا قول البشر. يعني هذا القرآن قول البشر كما قاله المشركون زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا إلا اختلاق، أي هذا القرآن مختلق مفترأ ليس هو من كلام الله. قال: فحين رأينا ذلك منهم، المصنف يقول حين رأى من أهل البدع إظهار هذه البدع، قال: وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما، يعني إشارات من الكتاب والسنة وكلام العلماء، ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه. السلف كانوا يكرهون الخوض في علم الكلام وفي علم المنطق، لكن الحاجة دعت إلى ذلك، لأن أهل البدع بدأوا ينشروا مذهبهم، وهذا المذهب مؤلف من كلام، وهذا الكلام ليس هو مما مصدره الكتاب والسنة، بل مصدره من كلام أهل اليونان والمناطق والفلاسفة، فأدخلوا على المسلمين هذه الأمور، وذلك عند أن يعني عربت الكتب اليونانية التي أتيت من الهند وغير ذلك، فأخذ الناس يقرؤون في هذه الكتب ويلبس عليهم الأمر فظلوا وأظلوا فظلوا وأظلوا إلا من أنقى الله ورحم الله سبحانه وتعالى من عباده. فلهذا كان واجب على العلماء أن يبينوا هذه الضلالات وأن يدخلوا في هذه الألفاظ ويبينوا هذه المعاني. ورحمة الله تعالى على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي استطاع أن يدخل إلى مدارس أهل الفلسفة والمناطق واستطاع أن يتبحر في هذه العلوم، لكن دخلها يعني معرفة وبعلم، فإنه بعد أن أخذ الكتاب والسنة وأخذ كذلك منهجه من سلف الأمة من كتبهم وتبحر في هذه العلوم السلفية، بعد ذلك دخل في هذه الكتب كتب المناطق والفلاسفة وقرأها وأصبح يعني يذكر هذه الكتب ويذكر باطلها ويحذر الناس منها، بل عند أن تجده يدخل في هذه العلوم كأنه من أصحابها كأنه من أصحابها، فغزا مواطنهم وأخذ يعني عنهم كتبهم واستطاع أن يرد ذلك من الكتاب والسنة، استطاع أن يرد ذلك من الكتاب ومن السنة. وهكذا السلف الذين كانوا من قبله كالدارمي وغيره استطاعوا كذلك أن يبينوا للناس حقائق هذه الألفاظ وهذه العبارات التي جاءت من قبل أهل اليونان والهند من المناطق والفلاسفة، فبينوا زيفها وبطلانها من الكتاب وكذلك من السنة. قال: وقد كانوا رزقوا العافية منهم، يعني السلف رزقوا العافية من هؤلاء أهل الكلام والمنطق فصاروا مهتمين بالكتاب والسنة فقط. قال: وابتلينا بهم عند دروس الإسلام، عند دروس الإسلام أي محو واندثار الإسلام بسبب أن العلماء قلت والفقهاء ماتت، فبسبب ذلك يكون اندراس الإسلام ومعالم الدين. قال: وذهاب العلماء فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا، أي يتماروا أي يتجادلوا بالكلام، قال، به على جهل فيكفروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر. المراء يعني الجدال والتعمق فيه، هذا من الكفر في القرآن من الكفر. قيل الجدال والمراء في القرآن هو التشكيك، وقيل الدخول في المتشابه منه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقيل الدخول بالتعنت والتخرص، فهذا كله من بابه، هذا كله من باب المراء في القرآن. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره، يعني بعض السلف كانوا يتقون تفسير القرآن، لماذا؟ مخافة أن يقعوا في الغلط وأن يقعوا في الوهم. قال: لأن القائل فيه، أي المفسر في القرآن، إنما يقول على الله، إنما يقول على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن وهو الذي يريد هذه المعاني الحقة، فالإنسان قد يفسر ويقع في الغلط فيكون تعبيره وكلامه وتفسيره يعني على قول الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان كثيرا من السلف من يتحاشون تفسير القرآن خشية هذا الأمر. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أي أرض تقلني، يعني تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. هذا أثر أبي بكر الصديق روي من طرق كثيرة، وما من طريق إلا وهي منقطعة، ما من طريق إلا وهي منقطعة، لكن بمجموع هذه الطرق الحديث يشد بعض طرقه بعضا فيكون حسن بالشواهد. قال: وسئل عبيدة السلماني عن شيء من تفسير القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. وهذا سنده صحيح، وهذا سنده صحيح. قال: فهذا الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، والخليفة بعده، قد شهد التنزيل يعني تنزيل القرآن، وعاين الرسول، وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، وتوقع أن يقول في القرآن مخافة ألا يصيب ما عنا الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده، وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى، ويتكلموا في الرب يعني في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي سائر شؤونه. قال: حدثناه سويد بن سعيد الأنباري، حدثنا خلف ابن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. هكذا المنانية بتشديد النون وفتح الميم، المنانية، وهم فرقة من فرق الزنادقة، من فرق المجوس، من فرق المجوس عبدة النيران، وهي نسبة إلى رجل يقال له ماني ابن فاتك، يقال له ماني ابن فاتك من هؤلاء المجوس. فالمنانية من فرق الزندقة، من فرق المجوس عبدة النيران. قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. هذا أثر لا بأس بسنده، هذا لا بأس بسنده، وإن كان في بعض رجاله كلام لكن لا يضر، لكونه أثرا لا يضر. قال: وحدثنا محمد بن كثير العبدي أنبأنا سفيان يعني الثورية عن سالم يعني ابن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد ابن الحنفية. محمد بن الحنفية وهو أخو الحسن والحسين، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونسب إلى الحنفية إلى أمه، وهو يعني أخ من الأب. فالحسن والحسين أمهما فاطمة، وأما محمد فهذه أمه الحنفية التي تنسب إلى الحنفية. فما اسمها؟ ها؟ ما اسمها؟ ما حد؟ كان اسمها بالبال لكن نسيت. طيب، وهي من سبايا، من سبايا الحرب، أخذها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فولدت له بمحمد. قال: عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم، يعني حتى يبتدعوا الكلام في باب الأسماء والصفات، فيكون الأمر يعني الكلام والزندقة في هذا الباب وفي هذا الشأن، فهذا من علامات الساعة إن صح الحديث مرفوعا، ولكنه من قول محمد بن الحنفية، من قول محمد بن الحنفية. ولو كان من قول أحد من الصحابة لكان يحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وحدثناه يحيى الحماني حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم ابن أبي حفصة قال أبو سعيد قال أبو سعيد وهو الدارمي المصنف قال أبو سعيد وأحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال إن قال لأن نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الجهمية عندهم من الخبث ومن المعتقدات الباطلة التي لا يستطيع السلف أن ينطق بها، ما هم يستطيعون أن يتكلموا بمعتقد اليهود ومعتقد النصارى، لأن هذه المعتقدات معروفة عند الناس مفهومة بالقبح وكذلك الإنكار. أما قول الجهمية فهم يزعمون بأنهم من المسلمين، فلهذا كان يعني ابن المبارك وغيره يتحاشى ويستعظم أن يتكلم عن معتقد الجهمية. وتعرفون معتقد الجهمية وما يحمل من المعتقدات الباطلة الكفرية، وذلك كالإرجاء والجبر وكذلك خلق القرآن وكذلك نفي الأسماء والصفات والأفعال عن الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور والمعتقدات الباطلة الكفرية. طيب نكتفي لهم. سبحانك اللهم.